باب التوديع والفراق. ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب في مسيره إلى العمرة فقال: يا أخي لا تنسنا من دعائك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج أحدكم إلى سفر فليودع إخوانه، فإن الله جاعل له في دعائهم بركة. وكان عبد الله بن عمر إذا ودع رجلا يقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك. قال الشعبي: السنة إذا قدم رجل من سفر أن يأتيه إخوانه فيسلم عليه، وإذا خرج إلى سفر أن يأتيهم فيودعهم ويغتنم دعاءهم. ودع شعبة بن الحجاج رجلا خارجا إلى الحج فقال له: أما إنك إن لم تعد الحلم ذلا ولا السفه شرفا سلم حجك. ودع عبد الله بن المبارك رجلا فقال: ونحن ننادي أن فرقة بيننا فراق حياة لا فراق ممات. وقال إبراهيم الموصلي: تقبت لبانات وجد رحيل، ولم يشف من أهل الصفاء غليل، ومدت أكف للوداع تصافحت، وكادت عيون للفراق تسيل، ولا بد للإلفين من ذم لوعة، إذا ما خليل بان عنه خليل، فكم من دم قد طل يوم تحملت، أوانس لا يودى لهن قتيل، غدات جعلت الصبر شيئا نسيته، وأعولت لو أجدى عليك عويل. وقال محمد بن مقسم، أنشده له ابنه أبو الحسن أحمد بن محمد بن مقسم: فراق الأحبة داء دخيل، ويوم الرحيل لنفس الرحيل، سمعت ببينك فاعتادني غليل بقلبي وحزن طويل، أهذا ولم يك يوم الفراق، فإن كان لا كان زاد الغليل، وأيقنت أني به تالف، وما قد وصفت عليه دليل، حياة الخليل حضور الخليل، ويفنى إذا غاب عنه الخليل. وقال آخر: بكت عيني غداة البين حزنا، والأخرى بالبكى بخلت علينا، فجازيت التي جادت بدمع بأن أقررتها بالوصل عينا، وجازيت التي بخلت بدمع بأن غمضتها يوم التقينا. وقال الزبير بن بكار: شيعني إسحاق بن إبراهيم وقال: فراقك مثل فراق الحياة، وفقدك مثل افتقاد الديم، عليك السلام فكم من وفاء، أفارق منك وكم من كرم. وقال آخر: ودع أحبابه فما وقفوا، ولا على ذي صبابة عطفوا، كم كبد قطعوا ببينهم، وكم دموع عليهم تلفوا، وكأنهم لم يجاوروك ولم تعرفهم، والوصال مؤتلف. وقال آخر: لم أنس يوم الرحيل موقفها، وطرفها في دموعها غرق، وقولها: والركاب واقفة، تركتني هكذا وتنطلق. وقال آخر: ليس شيء من الفراق، وإن كان أخ الوجد والها كلفا، أحرق من وقفة المشيع للقلب، يريد الرجوع منصرفا. وقال آخر: أقول له حين ودعته: وكل بعشرته مبلس، لئن رجعت عنك أجسامنا لقد سافرت معك الأنفس. وقال آخر: من يكن يكره الفراق فإني أشتهيه لموضع التسليم، إن فيه اعتناقة لوداع وانتظار اعتناقة لقدوم. وقال آخر: صاح الغراب بوشك البين فارتحلوا، وقربوا العيس قبل الصبح واحتملوا، وغادروا القلب ما تهدى لواعجه، كأنه بضرام النار مشتعل، وفي الجوانح نار الحب تقذفها، أيدي النوى بزناد الشوق إذ رحلوا، لما أناخوا قبيل الصبح عيرهم، ورحلوها وسارت بالدمى الإبل وقلبت من خلال السجف ناظرها ترنو إلي ودمع العين منهمل وودعت ببنان عقده عنم ناديت لا حملت رجلاك يا جمل ويحي من البين ماذا حل بي وبهم من نازل البين حل البين وارتحلوا يا راحل العيس عرج كي نودعهم يا راحل العيس في ترحالك الأجل إني على العهد لم أنقض مودتهم يا ليت شعري لطول البين ما فعلوا. أنشدني أبو القاسم خلف بن قاسم رحمه الله قال أنشدني أبو بكر بن محمد بن عبد الله بن أحمد الصيدلاني قال أنشدنا أبو الحسن علي بن سليمان بن الفضل الأخفش سقيا ورعيا وإيمانا ومغفرة للباقيات علينا حين نرتحل يبكى علينا ولا نبكي على أحد أنحن أغلظ أكبادا أم الإبل وقال آخر أحجاج بيت الله في أي هودج وفي أي خبر من خدوركم قلبي أأبقى نحيل الجسم في أرض غربة وحاديكم يحدو بقلبي مع الركب وقال عمر بن أبي ربيعة هاج القريض الذكر لما غدوا فانشمروا على بغال شحج قد ضمهن السفر فيهن هند ليتني ما عمرت أعمر حتى إذا ما جاءها حتف أتاني القدر وقال آخر أيا عجبا ممن يودع إلفه يمد يدا نحو الفراق فيسرع هممت بتوديع الحبيب فلم أطق فودعته بالقلب والعين تدمع وينظر إليه قول الآخر ودعها طرفي فقالت له بالدمع أستودعك الله وقال حبيب ما اليوم أول توديعي ولا الثاني البين أكثر من شوقي وأحزاني حسب الفراق بأن الدهر ساعده فصار أملك من روحي بجثماني وما أظن النوى يرضى بما صنعت حتى تشافه ذي أقصى خراساني وقال آخر أهدى إليه سفرجلا فتطير منه وظل مفكرا مستعبرا خوف الفراق لأن شطر هجائه سفر وحق له بأن يتطير وقال آخر أقيم وتضعنين وأنت روحي وهل جسد يعيش بغير روحي لئن كان الفراق غدا فإني سأحمل لا أشك إلى ضريحي تعالي بعد فرقتنا لنبكي فإني نائح أبدا فنوحي وقال أبو الشيخ وهو محمد بن عبد الله بن روزين ما فرق الأحباب بعد الله إلا الإبل والناس يلحون غراب البين لما جهلوا وما على ظهر غراب البين تطوى الرحل ولا إذا صاح غراب في الديار ارتحلوا وما غراب البين إلا ناقة أو جمل أنشدنيها عبد الوارث عن قاسم عن أبي خيثمة لأبي الشيخ وقال العلوي علي بن محمد ولقد نظرت إلى الفراق فلم أجد للموت لو فقد الفراق سبيلا يا ساعة البين الطويل كأنما واصلت ساعات القيامة طولا وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الفقيه لعمري لئن شطت بعثمة دارها لقد كدت من قبل الفراق أليح أروح بهم ثم أغدو بمثله ويحسب أني في الثياب صحيح وقال حبيب يوم الفراق لقد خلقت طويلا لم تبق لي جلدا ولا معقولا لو جاء مرتاد المنية لم يجد إلا الفراق على النفوس دليلا قالوا الرحيل فما شككت بأنها نفسي عن الدنيا تريد رحيلا وهذا باب أكثر فيه أهل الظرف فرأيت اختصاره قال الحارث بن وعلة وتنسب إلى العتابي كلثوم بن عمرو، وهي أبيات كثيرة أولها: ما غناء الحذار والإشفاق وشآبيب دمعك المهراق، غر من ظن أن يفوت المنايا وعراها قلائد الأعناق، ويد الحادثات رهن بمرات من العيش مصرات المذاق، كم صفيين متعا باتفاق ثم صارا من بعده لافتراق، قلت للفرقدين والليل ملق سود أكنافه على الآفاق، ابقيا ما بقيتما سوف يرمى بين شخصيكما بسهم الفراق، هوني ذا عليك وقني حياء لست تبقين لي ولست بباقي، أينا قدمت حمام المنايا فالذي أخرت سريع اللحاق، لا يدوم البقاء للخلق لكن دوام البقاء للخلاق، إن قضى الله أن يكون تلاق بعدما قد ترينا كان التلاق. وقال آخر وهو نفطوي: شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى تؤذنا بذهابي، لم يبلغ المعشار من حقيهما فقد الشباب وفرقة الأحباب. وقال الغزال: وإن رجائي في الإياب إليكم، وإن أنا أظهرت العزاء قصير، وإن كنت تبغين الوداع فبالغي فدونك أحوال أرى وشهور. وقال آخر: ليس الفراق وإن جزعت بضائر ما لم تفرق بيننا الأخلاق، إن لم يحل حدث المنية بيننا فسنلتقي وسيحفظ الميثاق، والدهر يجمع بين كل مفارق ولكل ملتقيين منه فراق. وقال محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين: مدت إلى البين أطرافا مخضبة لما تولت وذاقت حرقة البين، وودعتني وما همت ولا نطقت، وإنما ودعت وحيا بعينين، بلى لقد أومأت نحوي بإصبعها إيماءة ختلت عنها الرقيبين. وقال آخر: أتذكر إذ تودعنا سليما بعود بشامة سقي البشام، يريد تشير إلينا بمسواكها مودعة. وقال أبو عوانة: كنت أجالس أبا العتاهية فأراد الخروج إلى مكة فودعني وقال: إن عش نجتمع وإلا فما أشغل من مات عن جميع الأنام. قالت أعرابية لابن لها وقد ودعته وهو يريد سفرا: امضي مصاحبا مكلوءا، لا أشمت الله بك عدوا ولا أرى محبيك فيك سوءا. ودع أعرابي رجلا فقال: ثبت الله لك كل عدو إلا نفسك، وجعل خير عملك ما ولى أجلك. بيت قديم: وكل مصيبات الزمان وجدتها سوى فرقة الأحباب هينة الخطب. وقال محمد بن عبد السلام الخشني: كأن لم يكن بين ولم تك فرقة، إذا كان من بعد الفراق تلاقي، كأن لم تؤرق بالعراقين مقلتي، ولم تمر كف الشوق ماء مآقي، ولم أزر الأعراب في خبت أرضهم بذات اللوى من رامة وبراقي، ولم أصطبح في البيد من قهوة النوى بكأس سقانيها الفراق دهاقي. وقال آخر: خليلي إلا تبكيا لي أستعن خليلا، إذا أفنيت دمعي بكى لي، كأن لم يكن بين إذا كان بعده تلاق ولكن لا إخال تلاقيا. قالوا: كم بين لوعة الفراق وفرح التلاق.